بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد الله يعبد ورسول الله يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. موضوع درس اليوم هو شرح آيات صفة المجيء والإتيان وما بعدها، ونطلب من الأخ عبد الله أن يعرض لنا ما تيسر من الشرح، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آيات صفات المجيء والإتيان. ذكر المؤلف رحمه آيات صفة المجيء والإتيان، يعني صفات الله عز وجل، لأن صفات الله سبحانه وتعالى يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا ونفيا. وصفات الله عز وجل صفات كمال لا يعتريها النقص بوجه من الوجوه، ولا يطلق على الله صفة إلا إذا ثبت أن الله وصف بها نفسه أو وصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم ربه. ومن الصفات الفعلية صفة المجيء والإتيان، هذه صفات فعلية. الفرق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية أن الصفات الذاتية لا تنفك عن الذات بحال، وأما الصفات الفعلية فهي مقيدة بمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. ومن هذه الصفات الفعلية المجيء والإتيان، فهو يجيء إذا شاء سبحانه وتعالى كيف شاء متى شاء. نعم. وكذلك الاستواء على العرش من الصفات الفعلية لكنها الصفات الخبرية، أما العلو فهو من الصفات العقلية الخبرية. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات الإتيان آيات أربع، يعني كأنه يرى أن المجيء والإتيان بمعنى واحد. نعم، وهو كذلك. الآية الأولى قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، يعني يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يأتي لفصل القضاء. وإذا جاء لفصل القضاء يعني كانت نهاها، ليس الله بأحكم الحاكمين، بلى سبحانه وتعالى. يعني ماذا ينظرون حين يفرطون في الأعمال؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. نعم. قوله هل ينظرون، هل استفهام بمعنى النفي، يعني ما ينظرون. وكلما وجدت إلا بعد الاستفهام فالاستفهام يكون للنفي، هذه قاعدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل أنت إلا أصبع دميتي. أي قوله هل ينظرون، هل استفهام بمعنى النفي، يعني ما ينظرون. وكلما وجدت إلا بعد الاستفهام فالاستفهام يكون للنفي، قاعدة لغوية عربية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. نعم، يعني تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم في الحاشية، يقول تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد، وقد دميت أصبعه فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. رواه البخاري ومسلم عن حديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه. يعني حصل لكمة دميت أصبعه, نعم, فتمثل بهذا البيت وهل أنت إلا, أو بشطر البيت هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. نعم. ومعنى ينظرون هنا ينتظرون لأنها لم تتعدى بإلى, فلو تعدت بإلى لكان معناها النظر بالعين غالبا, أما إذا تعدت بنفسها فهي بمعنى ينتظرون, أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام, وذلك يوم القيامة. يأتيهم الله في ظلل, وفي هنا بمعنى مع, فهي للمصاحبة وليست للظرفية قطعا, لأنها لو كانت للظرفية لكانت الظلل محيطة بالله, ومعلوم أن الله تعالى واسع عليم ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. نعم, الله سبحانه وتعالى واسع عليم, أحاط بالزمان ولم يحط به زمان, وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان, لقوله هو الأول والآخر, هذه إحاطة زمانية, أحاط بالزمان ولم يحط به زمان, وهو الظاهر والباطن, هذه إحاطة مكانية, أحاط بالمكان ولم يحط به مكان, فهو واسع عليم سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته, أحاط بكل شيء ولم يحط به شيء سبحانه وتعالى. نعم. ففي ظلل أي مع الظلل, فإن الله عند نزوله جل وعلا للفصل بين عباده تشقق السماء بالغمام, غمام أبيض, ظلل عظيمة لمجيء الله تبارك وتعالى. وقوله في ظلل من الغمام, الغمام قال العلماء أنه السحاب الأبيض كما قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل وظللنا عليكم الغمام, والسحاب الأبيض يبقى الجو مستنير, يبقي الجو, والسحاب الأبيض يبقي الجو مستنيرا. نعم. بخلاف الأسود والأحمر فإنه تحصل به الظلمة وهو أجمل منظرا. نعم. وقوله والملائكة, الملائكة بالرفع معطوف على لفظ الجلالة الله, يعني أو يأتيهم الملائكة أو تأتيهم الملائكة. وسبق بيان اشتقاق هذه الكلمة ومن هم الملائكة, ومن هم الملائكة. والملائكة تأتي يوم القيامة لأنها تنزل في الأرض, ينزل, يعني سبق بيان اشتقاق هذه الكلمة منين اشتقت الملائكة من الملاك وهو الرسالة, الملائكة الرسل, يعني رسل الله عز وجل, الملك من الألوكة وهي الرسالة, هذا اشتقاقها. ومن هم الملائكة ذكروا يعني على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل, فمن يعني ذكر لنا أسماءهم وأعيانهم نؤمن به تفصيلا, وما ذكر على الإجمال نؤمن به إجمالا. نعم. والملائكة تأتي يوم القيامة, والملائكة تأتي يوم القيامة لأنها تنزل في الأرض, ينزل أهل السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهكذا إلى السابعة, يحيطون بالناس. وهذا يأتون صفوف أهل السماء الدنيا الصف الأول, ومن ورائهم أهل السماء الثانية, ومن ورائهم أهل السماء الثالثة ثم الرابعة وهكذا إلى السابعة, يحيطون بالناس. نعم. وهذا تحذير من هذا اليوم الذي يأتي على هذا الوجه, فهو مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة يحذر الله به هؤلاء المكذبين. الآية الثانية قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. نقول في هل ينظرون ما قلناه في الآية السابقة, أي ما ينتظر هؤلاء إلا واحدة من هذه الأحوال. أولا إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم. قال الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ثانيا: أو يأتي ربك يوم القيامة للقضاء بينهم. ثالثا: يأتي بعض آيات أو يأتي بعض آيات ربك. شوف هنا نوع، يعني ما في مجال للتأويل. الذين يؤولون إتيان الله بإتيان آياته أو بإتيان أمره أو بإتيان الملائكة، لو كان الأمر كذلك ما نوع، ذكر الملائكة وذكر بعض الآيات وذكر إتيان الرب تعالى، فدل على أنه من صفات فعل الله عز وجل يليق بجلاله. نعم. أو يأتي بعض آيات ربك، وهذه طلوع الشمس من مغربها، فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، طلعت الشمس من مغربها كل الناس يؤمنون، لكن ما ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. أي نعم، إذا طلعت الشمس من مغربها يعني خلاص كلهم يؤمنون، لكن لا ينفع أحدا إيمانه لم يكن آمن قبل طلوع الشمس من مغربها. نعم. وإنما ذكر الله هذه الأحوال الثلاث لأن الملائكة إذا نزلت لقبض أرواحهم لا تقبل منهم التوبة. نعم، إذا بلغت الروح الغرغرة وقبضت لا تقبل توبته. نعم، لقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. نعم. وكذلك أيضا إذا طلعت الشمس من مغربها فإن التوبة لا تقبل، وحينئذ لا يستطيعون خلاصا مما هم عليه. وذكر الحالة الثالثة بين الحالين لأنه وقت الجزاء وثمرة العمل، فلا يستطيعون التخلص في تلك الحال مما عملوه. والغرض من هذه الآية والتي قبلها تحذير هؤلاء المكذبين من أن يفوتهم الأوان ثم لا يستطيعون الخلاص من أعمالهم. الآية الثالثة قوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. كلا هنا للتنبيه مثل ألا، وقوله إذا دكت الأرض دكا هذا دكا دكا، إذا دكت الأرض دكا دكا. نعم. هذا يوم القيامة. نعم. وأكد هذا الدك لعظمته لأنها تدك الجبال والشعاب وكل شيء يدك حتى تكون الأرض كالأديم، يعني الجلد الأملس، الجلد المدبوغ. نعم. هو الأديم، يكون أملس ما فيه نتوء ولا شعر ولا شيء. أي نعم، كالأديم، والأديم هو الجلد. نعم. قال الله تعالى: فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أي نعم. ويحتمل أن يكون تكرار الدك تأسيسا لا تأكيدا، ويكون المعنى دكا بعد دك. قوله: وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك يعني يوم القيامة بعد أن تدك الأرض وتسوى ويحشر الناس، يأتي الله للقضاء بين عباده. هنا يقول: ويحتمل أن يكون تكرار الدك تأسيسا لا تأكيدا. إيش الفرق بين التأسيس والتأكيد؟ ويكون المعنى دكا بعد دك. لما يكون تأكيد الدك واحد لكن كرر لفظه للتأكيد، ولكن حينما يكون تأسيس فيكون الدك الأول غير الدك الثاني، دكا بعد دك. اي نعم، واضح. نعم. وقوله: والملك، هل هنا للعموم يعني وكل ملك، يعني الملائكة ينزلون في الأرض صفا صفا

الإيمان بمثل هذه الصفات مضافة إلى الله عز وجل سواء كانت صفات فعلية أو صفات ذاتية أنها تنتج رهبة وخوفا من الله سبحانه وتعالى وإجلالا له واستقامة بالفعل على دينه سبحانه وتعالى. نعم بقي الصفات الذاتية ويبدأ بصفة الوجه لله سبحانه وتعالى. الصفات الذاتية قلنا هي التي لا تنفك عن الذات بحال، أما الصفات الفعلية فهي المقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى، يعني يأتي إذا شاء كيف شاء متى شاء. نعم والكلام صفة ذاتية فعلية، هو سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية أنه متكلم ويتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. نعم يعني صفة الكلام نوعه ذاتي وأفراده فعلي، والفعل يعني يعتبر جزء الحدث يعني أو الفعل إنما يكون نعم حدث والزمان جزء منه، فكلم موسى في وقت بعد أن لم يكن كلمه، هذا من أفراد كلامه، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج بعد أن لم يكن كلمه، وإذا كان يوم القيامة ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه يكلمه من غير ترجمان بعد أن لم يكن كلمه، فهذه أفراد الصفة الذاتية أفراد الكلام، فنوع الكلام ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، وأفراده حادثة يعني والزمن جزء منها، كلم بعد أن لم يكن كلم كلمه. نعم حادثة صفة أفراده حادثة أي نوعه نوع الكلام ذاتي. إيش معنى حادث؟ لا ينفك عن الذات بحال وأفراده حادث، الحادث الفعل والزمن جزء منه، الحادث الذي يكون فعلا والزمن جزء منه، فكلم موسى بعد أن لم يكن كلمه، كلمه في زمن بعد أن وجد موسى، قبل ذلك ما كان كلمه، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويكلم جبريل، ويوم القيامة ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، هذاك يوم القيامة أي نعم بعد أن لم يكن كلمه، فهذه أفراد الكلام نوعه ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، وأفراده حادثة ما يأتيهم من أمر محدث، وليس كل حادث مخلوق، ليس كل حادث مخلوق كما يقوله المعتزلة والمناطقة، لأن كلام الله أفراده حادثة وليست مخلوقة. نعم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، والذكر المحدث هو كلام الله وصفه بأنه محدث، فدل على أنه ليس كل حادث مخلوق، وهذه المقولة هي التي اغتال بها المعتزلة عقول الناس، لأنهم يقولون كل حادث القرآن حادث، يعني يجيبون قضية صغرى وقضية كبرى، يقول القضية الصغرى القرآن حادث، بعدين يأتون بالقضية الكبرى وكل حادث مخلوق، يمسحون الوسط تكون النتيجة القرآن مخلوق. شوف كيف القرآن حادث، هذه القضية الصغرى وكل حادث مخلوق، هذا منطق اليونان، وكل حادث القضية الثانية الكبرى كاذبة، ليس كل حادث مخلوق، فتكون النتيجة إذا كذبت إحدى القضيتين الأولى أو الثانية فتكون النتيجة كاذبة. أي نعم القرآن حادث وكل حادث مخلوق، نقول لا نمنع، يعني ليس كل حادث مخلوق، فما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وهو كلام الله ليس مخلوقا، وليس كل حادث مخلوق. أي نعم فدل إذا كذبت إحدى القضيتين دل على أن النتيجة كاذبة، فالقرآن كلام الله غير مخلوق لأنه ليس كل حادث مخلوق. هذه التي يعني ظل بها المعتزلة وأشباههم الذين يقولون بخلق القرآن. أي نعم، لكن كلامهم باطل كاذب. نعم في شيء؟ نعم. يعني وش تستنتج من هذا؟ وش قصده؟ يعني الملائكة جو قبل؟ وش مقصده؟ إيه يجوز هذا، لأنه هذا منطوق الآيات، هذا منطوق. ذكر الله الملائكة أولا، تنزل ملائكة السماء الدنيا فيقفون صفا، وتنزل ملائكة السماء الثانية وهكذا، ثم يأتي الله عز وجل لفصل القضاء. نعم. على كل حال الوقف هذا يعني قد يكون سائغ وقد لا يكون سائغ، اجتهادية. نعم. نعم. صفة الوجه لله سبحانه. ذكر المؤلف رحمه الله لإثبات صفة الوجه لله تعالى آيتين. الآية الأولى قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهذه معطوفة على قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. ولهذا قال بعض السلف ينبغي إذا قرأت كل من عليها فان أن تصلها بقوله ويبقى وجه ربك حتى يتبين نقص المخلوق وكمال الخالق، وذلك للتقابل، هذا فناء وهذا بقاء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أي هذا فيه إثبات الوجه، ما من شك إثبات وجه الله تبارك وتعالى، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن كلما يعني ذكر الوجه بالبقاء أو أن المراد ويبقى ما أريد به وجهه، لأن الباقيات الصالحات لا تفنى، باقيات الصالحات لا تفنى، فمعنى ويبقى وجه ربك ويبقى ما أريد به وجه ربك، كل من عليها فان ويبقى ما أريد به وجه ربك. وهذا ليس نفيا يعني لصفة الوجه، ولكن إثبات أيضا لأن ما أريد به وجه الله يبقى، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. وهذا شرح، هذا تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني كل آية ذكر فيها الوجه بسياق العمل أو بسياق الفناء، فنعم المراد ما أريد به وجهه، لأن لو اتبعنا يعني اللفظ ونصه فهل نقول إن كل شيء يفنى حتى ذات الله ولا يبقى إلا وجهه؟ لا، ليس المراد هذا، المراد كل من عليها فان ويبقى ما أريد به وجه الله، وهو إثبات لصفة الوجه أيضا. نعم. قوله تعالى ويبقى وجه ربك أي لا يفنى، والوجه معناه معلوم لكن كيفيته مجهولة، لا نعلم كيف وجه الله عز وجل كسائر صفاته، لكننا نؤمن بأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، وموصوفا بالبهاء والعظمة والنور العظيم، حتى قال النبي صلى عليه الصلاة والسلام حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم. سبحات وجهه يعني بهاؤه وعظمته وجلاله ونوره، ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره ينتهي إلى كل شيء وعليه، فلو كشف هذا الحجاب حجاب النور عن وجهه لاحترق كل شيء، لاحترق كل شيء. نعم. لهذا نقول هذا الوجه، لأن كل شيء في هذه الدنيا للفناء، أما يوم القيامة فإن الإحياء للبقاء، فناسب أن يرى الباقي الباقي،

لحاجة به سبحانه وتعالى، فهو غني لو كان خلقه على أكفر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه شيئا سبحانه وتعالى. نعم. الآية الثانية قوله كل شيء هالك إلا وجهه. قوله كل شيء هالك أي فان، كقوله كل من عليها فان، وقوله إلا وجهه توازي قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والباقيات الصالحات أيضا، فيكون على هذا كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه. أي نعم، ما أريد به وجه، الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أي فان، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. أي نعم، كقوله كل من عليها فان. نعم. فالمعنى كل شيء فان وزائل إلا وجه الله عز وجل، فإنه باق، ولهذا قال له الحكم وإليه ترجعون، فهو الحكم الباقي الذي يرجع إليه الناس ليحكم بينهم. وقيل في معنى الآية كل شيء هالك إلا وجهه أي ما أريد به وجهه، أي ما أريد به وجهه، هذا هو الصحيح. وليس هذا التفسير نفي لصفة الوجه الذاتية. نعم، لو لم يكن له وجه حقيقة ما أريد بالعمل الصالح وجهه. نعم، يعني زيادة في المعنى هذا يا شيخ. نعم، قيل في معنى الآية كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا ما أريد به وجهه، وهذا هو الصحيح. كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، ومن ذلك الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات سماها باقيات، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نعم. قالوا لأن سياق الآية يدل على ذلك، ولا تدعو الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. أي نعم. ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، كأنه يقول لا تدعو مع الله إلها آخر فتشرك به، لأن عملك وإشراكك هالك أي نعم. ضائع سدى. نعم. إلا ما أخلصته لوجه الله فإنه يبقى، لأن العمل الصالح له ثواب باق لا يفنى في جنات النعيم. ولكن المعنى الأول أسد وأقوى. لا، هو المعنى الثاني هو الأسد وهو الأقوى، المعنى الثاني هو الصحيح، وهو الموافق لشرح شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه الآية. وعلى طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنيه، نقول يمكن أن نحمل الآية على المعنيين، وهذا الأسد. نعم، نحمل الآية على المعنيين، وهذا الأسد والأقوى. نعم، إذ لا منافاة بينهما، فتحمل على هذا وعلى هذا. نعم، فيقال كل شيء يفنى إلا وجه الله عز وجل، وكل شيء من الأعمال يذهب هباء إلا ما أريد به وجه الله. وعلى أي التقديرين، ففي الآية دليل على ثبوت الوجه لله عز وجل. ليس تخصيص الوجه يعني بعدم الفناء، أن الذات تفنى ويبقى وجهه، لا، بل الله سبحانه وتعالى هو الباقي، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، أحاط بالزمان وبالمكان. نعم، الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. نعم، وعلى أي التقديرين، وعلى أي التقديرين، ففي الآية دليل على ثبوت الوجه لله عز وجل. هذا صحيح. نعم، وهو من الصفات الذاتية الخبرية التي مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء، ولا نقول من الصفات الذاتية المعنوية، ولو قلنا بذلك لكنا نوافق من تأوله تحريفا. نعم، ولا نقول لما يقول الذاتية المعنوية يعني تعلم بالعقل، هذا ما يعلم بالعقل صفة الوجه، لولا

يكلمه تكليم توبيخ، كلام توبيخ، وليس يكلمه كلام تكريم. يقول اخسأوا فيها ولا تكلموا، وهذا كلام توبيخ. نعم يحصل هذا، لكن نعم فرق بين التكليم وتكليم، هذا تكليم توبيخ، وتكليم المؤمن تكليم تكريم. نعم. وكيف أجمع بينهما بين آية الكريم؟ تأملوا تجمع إن شاء الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم، ما حجبوا إلا بعد رؤية الكفار. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا من أنواع العذاب، ما أشد من عذاب الحجب بعد الرؤية. كفار يعني كانوا يجحدون الله عز وجل فعوقبوا بجنس ما فعلوا، فهم يرون الله عز وجل ويرون الرب العظيم الذي جحدوا، ثم يحجبون عنه فتكون حسرة عليهم زيادة. يحجبون، الحجاب بعد الرؤية من أشد أنواع العذاب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أدري يعني الأخ ما بين، لا ما هي بخاصة، نعم هذه هنا. إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي الكفار. أما المؤمنون فإنهم يرون ربهم عز وجل رؤية تكريم، يعني كل جمعة وعشية وضحى كما وردت النصوص بهذا، رؤية تكريم يوم القيامة. وكما ذكرت لكم في أول الدرس أننا في الدنيا لا نراه، لأن خلقتنا للفناء، ولا يناسب أن يرى الفاني الفاني. أما يوم القيامة فتكون الإعادة للبقاء، فناسب أن يرى الباقي الباقي سبحانه وتعالى. في شيء؟ نعم يا شيخ، اقرب اقرب. ما سمعت وش انت تقول، جبته ملخبطه. تعال تعال عندي، لا تترجم له، لا تترجم له، خله هو يجي يتكلم. ايه مساله تعاونون بعض. نعم. كيف لا يرى الثاني الفاني؟ يعني انت في الدنيا ترى ربك؟ خلاص انت فاني، الدنيا فانيه، لكن يوم القيامه تكون النشأة للبقاء، فناسب ان يرى الباقي الباقي. صحيح ولا لا؟ إزالة الإشكال. الله يعيدنا وإياك من الوسواس والمسلمين. نعم. في شيء؟ بسم الله. إذا هذه عقيدة، أنا الحقيقة يعني ما أتبرم من السؤال، لأن العقيدة ما تؤخذ بالتقليد. العقيدة يعني تؤخذ بالاقتناع من الكتاب والسنة، فإذا كان هناك إشكال يعني على كل حال إن شاء الله نبحث فيه. نعم. عندك شيء يا شيخ عبد الله؟ حسام، بسم الله. هل الذي ورد النص بالكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أما عصاة المؤمنين فإنهم إذا كانوا عصوا بما دون الشرك الأصغر، لأن الذين عصوا بالشرك الأكبر ليسوا مؤمنين، لكن قد المؤمن يعصي بالشرك الأصغر، الشرك الأصغر لا يحبط الأعمال. أي نعم. فإنهم ولم يعفوا الله عنهم يطهرهم الله، فإذا طهرهم الله أصبحوا مستحقين لرؤية الله عز وجل. وأفضل نعيم الجنة أن يروا ربه، أفضل. ولهذا يسأل المؤمن ربه لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. واضح يا شيخ؟ أي نعم. ما أدري منه صاحب السؤال هذا ورد. على كل حال عصاة المؤمنين إذا طهروا أو عفى الله عنهم فإنهم نعم يستحقون نعيم الجنة، وأفضل نعيم الجنة هو رؤية الله عز وجل. ولهذا يسأل المؤمن العارف لذة النظر إلى وجهي، لذة النظر، تأملوا بالكلام هذا، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة، يعني تحفزني، ولا فتنة مضلة. الله أكبر. الأخ يسأل يقول أيهما أفضل في زماننا لطالب العلم، طريقة الإمام النووي حيث كان يحضر 12 درسا أو 10 درسا في اليوم، أو أن يبدأ بكتاب لا يبدأ بغيره حتى ينتهي منه. يا أخي، الأفضل على الإطلاق أن تتقن الفنون، يعني تتقن الفقه الأكبر والفقه الذي دونه، والفقه الأكبر هو المستبد من كتاب الله وسنة رسوله، توحيد الله عز وجل. توحيد الله عز وجل واحد في ذاته لا ثاني له، واحد في أسمائه لا سمي له، واحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في فعله لا شريك له في فعله، وواحد في استحقاقه علينا لا ند له. ينبغي أن تتقن هذا الفن وهو الفقه الأكبر، وتتقن أيضا ما شرع الله لك أن تعبده به، والمرجع في ذلك كتاب الله وسنة رسوله. فتبدأ بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يعني تبدأ بالشروح، وما استغلق عليك تفتحه بالتوحيد، تفتحه أو تستفتحه بمعنى التوحيد. يعني كل من غلق عليك شيء، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. يعني خاصة إذا بدأت بالأصول الثلاثة، من ربك، ما دينك، من نبيك، هي التي تسأل عنها في القبر، وأتقنت هذه الأصول الثلاثة فإنك تستفتح بها كل فن. أي نعم، والله أعلم. على كل حال، واتقوا الله ويعلمكم الله، كل له طريقة، لكل زمان دولة ورجال. احنا عندنا ما في هذا الزمن الدراسة النظامية، والله ما أدري. على كل حال، كل له. والدراسة الغير نظامية، وهي الدراسة على المشايخ ودراسة الكتب. وأنا أفضل الإنسان إذا مسك كتابا أن ينهيه، يبدأ به من أوله إلى آخره حتى ينهيه، يحله، ولا يخبط من هذا شوي ومن هذا شوي، إلا إذا كان ملول مثل النحلة يأخذ من كل زهرة قطفة، فهذا شيء آخر بحسب يعني نشاط الإنسان. الله المستعان. اللهم صل وسلم على رسول الله. والله يا أخي، مشكلة الجهل. في واحد يقول يعني بعض الناس إذا نصحته عن شيء خالف فيه السنة، فيقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لقال بها. هذا يقال؟ هذا ما يقال، هذا افتيات على النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أنصح الأمة للأمة، وأفصح الأمة، أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام. ولا يريد بالأمة إلا خير، وهو يقول ما يعني طريق يدل إلى الجنة إلا وبينته لكم، وما من طريق يدل على النار إلا وحذرتكم منه. يعني ما ترك شيئا صلى الله عليه وسلم إلا بينه لنا. والذي يقول مثل هذا الكلام خطير، يعني قد ركب مركبا خطيرا، أخشى أن يكون ممن أصابته الفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لما ينبغي أن يقال قائله، ينبغي يعني أن يزجر وأن يبين له، فإن انتهى وإلا فالله المستعان. هذا يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام نبي لوقته، ما هو بنبي لهذا الزمان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، خاتم الرسل، قبضه الله وأبقى دينه إلى قيام الساعة، صالح لكل زمان ومكان. أي نعم، فالكلام هذا خطير، يعني ما يصدر من عاقل، ما يصدر من مسلم يقول هذا. سؤال يعني أيضا خطير، يقول هل حرمة الخروج على الحاكم الجائر مسألة خلافية، أم أنها مجمع عليها؟ وهل هي أصل من أصول أهل السنة؟ بل الأصل من أصول أهل السنة أنه لا يخرج على الحاكم ولو كان جائرا، أن يصلى خلف الأئمة فجارا أو تقاتا، هذا هو الأصل. أما الخروج على الحاكم الجائر الظالم فلا يجوز إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان، ولديكم القدرة العلمية والعملية مع أمن الفساد والفتنة. ما أدري واضح الكلام؟ نعم هو هذا واضح إن شاء الله، لكن صاحب الهوى يعمى عنه. أي نعم. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان، ومع ذلك لديكم القدرة العلمية والعملية وأمن الفساد والفتنة. المنكر ما يغير بمنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بالمعروف، لا يعني يزيل المنكر يأتي منكر مثله أو يأتي يعني. فعلى تاريخ الإسلام ما أحد خرج على الحاكم أو خرج على الوالي إلا وكانت النتيجة الإفساد. خرج أئمة في زمن الحجاج، منهم سعيد بن جبير، ومنهم يعني مشايخ وعلماء خرجوا مع ابن الأشعث. أي نعم. فكان خروجهم أيضا وأنه مشجوب وأنه لا يجوز. أي نعم. المظاهرات والاعتصامات والإضرابات كل هذا محرم في الإسلام، كل هذا محرم في الإسلام، لا يجوز. قد يقول قائل ماذا نفعل؟ إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله، الله مالك الملك، بيده الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وأعمالكم عمالكم، ادعو الله أن لا يسلط عليك بذنبك من لا يخافه ولا يرحمه، إلا إذا كنت يعني قليل الإيمان بالله هذا شيء آخر، لكن ادعو الله وفوض الأمر إليه إذا كان بيدك قدرة وأمنت الفتنة وأمنت الفساد وحصل تغيير بلا فساد مع القوة العلمية والعملية ولا سفك دماء ولا تقريب، هذا شيء آخر. وهذا قل من خرج على حاكم وصارت نعم عاقبته حسنة. أخونا هذا يحتاج إلى أن يقرأ منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد تكلم على هذه المسألة كلام، قال هل مسألة الحزبية والجماعات مسألة حادثة؟ طبعا الحزبية لو ما يأتي فيها إلا أن اسمها حزبية، حزب يعني تعصب للحزب. فمثلا ما يعني حزب، حزب الإخوان المسلمين، من انضم إليهم فهو من الإخوان، من لم ينضم إليهم فليس من الإخوان ولو كان إمام المسجد النبوي. هذا واقع، هذا يجوز ما يجوز تفرق بين المسلمين. الحزبية أساسة يعني حينما تتحزب لهذا المسمى لا يجوز. احنا لا نقول انهم كفار، لا، بل هم مسلمون، ولكنهم من الفرق الذي خالفت أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة اجتمعوا على السنة، جمعتهم السنة فصاروا جماعة من غير حتى يعني توافق، من غير تآمر، كل واحد منهم يريد أن يوافق السنة، فحينما يوافق السنة وافق إخوانه الآخرين فاجتمعوا من غير توافق أهل الجماعة والسنة. أما من تحزب إلى مسمى ومن انضم إليه فهو من هذا المسمى، ومن لم ينضم إليه يحتاج إلى دعوة وليس منه، فهذا هو الحزبية الممقوتة. يعني أضرب مثل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، الهجرة لقب متى حصل عليها الصحابة؟ بعد ما هاجروا في الإسلام. الأنصار لقب شريف متى حصلوا عليه؟ بعد ما نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا. حصل خلاف بين مهاجري وأنصاري، فقال المهاجري يا للمهاجرين، قال الأنصاري يا للأنصار، وتواعدوا الحرة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم.